بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية أو الولاية والكفاءة، والمراد بها كما ذكرنا هو أن ذلك الذي يولى لذلك المنصب الرفيع بأن يكون علما للهداية يحتاج إلى أن يكون ذي صفات خاصة، يكون تقيا، أن يكون صالحا، أن يكون عالما، أن يكون بطلا، أن يكون تتوفر فيه كل الصفات بحيث يتسم بشخصية يمكن أن يهتدى بها، وإلا لا ننظر إليه فقط من الزاوية كما قلنا العاطفية أو زاوية أن هذا الشخص من أهل الجنة أو أن هذا الشخص صالح فقط، لكثير من الناس صالحين ولكن مع ذلك يعني ربما صلاحهم مرتبط بناحية من النواحي. حتى يروى عن إمام مالك إمام المالكية يقول إنا نستسقي بقوم يعني من كثرة شدة صلاحهم ولا نقبل حديثه. وبالتالي البعض الذي يفهم يعني دائما عندما نتكلم عن الإمام علي باعتباره نموذجا إنسانيا رفيعا يقول وبقي الصحابة، نعم نقول نحن حتى هذا الكلام لا يعني الغض من من من من الآخرين، ولكن يعني أن هذا نموذج تمثلت فيه كل الصفات ليكون محلا للهداية. يعني هذا الإشكال الذي وقع فيه الآخرون هو أنهم تصوروا أنهم إذا اقتدوا بالإمام علي أو اهتدوا به أو اعتبروه عالما للهداية أو والوه يكونون بذلك قد قصروا في الآخرين. مجال الهداية شيء آخر غير المجال، ولهذا النبي يكون مثل رسول الله كان واحدا، وهكذا عندما كان موسى وهارون كان موسى عليه السلام إذا كان مع بعضهما كان هو القدوة الأعلى، وبالتالي دائما يكون هناك هو من يسمى العلم الذي تتمثلت فيه الشخصية بصورتها المثلى، لأن النبي مثلا أو الإماء أو الولي هو طبعا هو حاكم أيضا، رسول الله كان حاكما سياسيا وقائدا عسكريا وكان إماما في الصلاة وكان قاضيا وكان مفتيا وكان واعظا وكان معلما ومزكيا ومربيا وكل هذه النواحي. وطبعا قلنا بغض النظر عن الأحاديث الواردة فإن ما ورد عن الإمام علي وحده كاف لجعله نبراسا للهداية، وقلنا حتى غير المسلمين كتبوا عنه وكلماته وأفعاله التي حاولت التيارات السلفية وحاول قبل ذلك النواصب أن يعتموا عليها ويكتبوها، يعني أبت إلا أن تخرج وتظهر من جديد ويسمع بها العالم. فعندما نقارنها بغيرها نجد البون الشاسع، يعني نجد حديثه في نهج البلاغة وغيرها طبعا مصادر الحديثية، مع العلم كما ذكرنا سابقا أن الدس والتدليس دخل في كل شيء، ولذلك بعد عرضها على القرآن الكريم نجد كما كبيرا من المعارف المهمة. طبعا بالإضافة إلى ذلك لما ذكرنا من بطولات الإمام علي، مثلا عندما نذهب إلى كبار الصحابة الذين يفضلونهم عليه نجد مثلا حصار الشاب. حصار الشاب من كان فيه من الصحابة؟ كان الإمام علي في ذلك الحصار وفترة 3 سنوات كان مع رسول الله ملازما له، يعني الذين غابوا عن تلك الفترة غابوا عن كثير من التعليمات وغابوا عن التعليمات مرتبطة بالآلام. الإمام علي شهد الانتصارات وشهد الآلام وشهد كل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله. بعضهم يفضل شخصا صحابيا أسلم بعد السنة 6 من البعثة على الإمام علي الذي كان أول من أسلم. لست أدري ما هي المقاييس التي يضعون بها هذا الأمر، يعني هذا أمر مستغرب بحجة ماذا عندما يفضلون؟ لأن ابن ذلك الصحابي هو الذي قال كنا نتحدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الأفضل هو فلان ثم فلان ثم فلان ثم إلى آخره. هل ذلك الصحابي هو الذي يحدد؟ هل حديث الصحابة أنفسهم هو الذي يحدد الأفضل؟ أم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وبوحي من الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي هذه مسألة للأسف نظروا إليها نظرة عاطفية، ليست نظرة مرتبطة بالتسليم لله ولرسوله. رسول الله أخبر وبالتالي هو الذي هو الأدرى بذلك، هو الأعلم بذلك، هو المربي، هو الأستاذ. هل عندما يكون تلميذ نجيب زملاؤه هم الذين أخبروه عن نجابته أم أن أستاذه هو الذي أخبره بذلك؟ ولذلك للأسف نظر المسألة من هذه الزاوية، وبدأ ذلك طبعا في عهد الفئة الباغية عندما معاوية رأى الناس تعلق الناس بالإمام علي نتيجة طبعا الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، وحتى نظروا المسألة من زاوية عقلية مجردة، فهو حاول أن يميع. عادة عندما نريد شيئا أن نغطيه نميع، الأستاذ مثلا عندما يبرز تلميذ من تلاميذه بالصفة كذا ويريد أن يجعله نموذج لزملائه، يأتي آخر مثلا يحسده فيميع ذلك بالكذب عليه مثلا أو بتزوير أو بأشياء، بحيث أن هذا الوصف أيضا ينطبق على غيره توزع الأوصاف ويوزع الثناء بالمجان. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول شخصية الإمام علي، الشخصية المتكاملة. فمن ذلك طبعا ذكر علمه وشجاعته والأشياء الكثيرة ومعاناته مع رسول الله، الألام الشديدة التي عاناها مثل ما عانى رسول الله من ألام. كان أيضا يعني عادة الشخص عندما يكون في بيت شخص آخر أبيه مثلا، كل معاناة أبيه أو كل معاناة أخيه أيضا يعانيها هو، يعني ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله من أنواع الأذى أيضا كان الإمام علي من الذين أوذوا بذلك الأذى. كذلك الجوانب الإنسانية في شخصيته، قال عطاؤه إحسانه رحمته، يعني هذه مع شجاعته، يعني الشجاعة والحزم والشدة والقوة ومعها تلك الإنسانية الرقيقة التي وصفه الله تعالى بها في الآيات التي ذكرناها سابقا، آيات مثلا أن آيات الآية تذكر أنه في آية الولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والتي اتفق الجميع على كونها نزلت في الإمام علي. كذلك ما ورد في سورة الإنسان، يقول السيد عبد الملك مما سجل في هذا الجانب قصة الإطعام للمسكين واليتيم والأسير والإيثار لهؤلاء بالطعام على حبه، عندما قال على حبه يعني كان محتاجا، أو كانت تلك الأسرة طبعا في ذلك الحين كان الإمام علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، هؤلاء كانوا وآثروا على أنفسهم. يقول الإيثار لهؤلاء بالطعام الذي كان علي عليه السلام والزهراء والحسنان عليهم السلام وجاريتهم فضة لا يمتلكون غيره مع صيام، وكانوا صائمين، كانوا في حالة صيام، وكان عليهم نذر بالشفاء للحسن والحسين عليهم السلام، كان مرضى فنذر عليه السلام والزهراء عليهم السلام عليها السلام نذرا بالصيام تقربا إلى الله وتوسلا إليه أن يشفي الحسن والحسين، وصام عند الإفطار، كان لهما ثلاث أقراص من الشعير لم يكن لهما غير هذه الثلاث الأقراص، فعندما أتى وقت الإفطار أتى أولا المسكين وطرق الباب وأعطياه قرصا، لم يلبث أن أتى بعده اليتيم أعطياه قرصا، لم يلبث أن أتى الأسير كل منهم يسألهما ويطلب منهما فأعطياه القرص الثالث وبات في حالة جوع. نزلت الآيات القرآنية فكانت تلك الأسرة الطاهرة هي أول مصادق هذه الآيات، وفيها الآيات طبعا القرآن يعني نظر هذا ذكر هذا كمصداق ويمكن ليحتذى به، يعني يمكن لأي شخص أن ينزل نفسه منزلة تلك الآية الكريمة الآيات الكريمة من خلال الاقتداء بما فعله بما فعلته هذه الأسرة الطاهرة من هذا الفعل. وهنا الفرق بين النزول بما يسمى بأسباب النزول وبين المصادق. عندما نقول النزول يعني يتصور البعض فقط أن هذا خاص به، يعني لا يمكن أن يطبق، ليس كذلك. الله تعالى عرض هذا الأمر ليكون نموذجا تطبيقيا، وهكذا عندما تعرض كمالات الإمام علي أو كمالات مثلا الإمام الحسين أو الإمام الحسن وغيرهم هي للاقتداء، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله الغرض من ذكر شمائله وأخلاقه العالية كلها للاحتذاء بها. يقول لا يتسع لنا الحديث في برهما وفي إيمانها في إيمانهما هو والزهراء عليهما السلام، في روحيتها الإيمانية الراقية، في خوفهما من الله سبحانه وتعالى وإخلاصهما، مدرسة من الأخلاق والقيم والمبادئ التي يحتاج إليها الإنسان المؤمن. طبعا هذه الحادثة خلدت في هذه الآيات الكريمة لتكون نموذجا. الله تعالى يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وطبعا هذه الآية الكريمة تقدم ذلك الإطعام، تقدم الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر يعني الوفاء بالعهد، وربما تلمز من ذلك أولئك الذين عاهدوا رسول الله على أن يوالوا الإمام علي، عاهدوه على ذلك ثم أخلفوا، لأن الخلف شيء عظيم وشيء خطير، فالذي يفي بالنذر هو الذي يفي بالعهد. ولذلك ذكرت هذا الوفاء بالنذر، والوفاء بصفة عامة يعني بالنذر بالعهد بالوعد، كل هذه الأمور دلائل على البر، دلائل على التقوى. ثم ذكر نزول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في شأنه فقال: تصدق بخاتبه وهو راكع. وهذا الشيء رواه المفسرون من الفريقين، والقصة مشهورة ولها دلالة مهمة جدا عن روحية عجيبة، لأنه يقيم الصلاة ومقبل على الله، ولكن مع كل ذلك انتبه لذلك السائل الذي دخل المسجد ولم يعطه أحد شيئا، فأومأ له بخاتمه فأخذه، ونزلت الآية القرآنية، وهي قصة أيضا لها دلالتها وشرحنا تكلمنا عنها سابقا. ثم ذكر نزول قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، في شأنه يقول: كان أول مصادقها الإمام علي عليه السلام من أتباع النبي، كان ينفق ماله في الليل والنهار سرا وعلانية، مع العلم أن ماله كان لم يكن إمام علي غنيا، كان يعمل ويتعب ويجهد نفسه ثم يتصدق بما عمل. ثم ذكر مجامع صفات الإمام علي التي أهلته لذلك المنصب، فقال: الإمام علي عليه السلام شخصية إيمانية راقية تجلى فيه عظمة الإسلام وعظمة الرسول وعظمة القرآن، لأنه أثر من صنعة الإسلام، من قيم الإسلام، من أخلاق الإسلام، من تربية النبي، شاهد للنبي لعظيم ما تركه فيه من أثر. ثم ذكر الجناية العظيمة التي حصلت في الأمة بسبب عزله عن الولاية التي نصبه الله لها، فقال: ولذلك كانت الجناية عليه جناية على الأمة، جناية على الحق، جناية على القرآن وهو قرينه، قرين القرآن، جناية على الحق وهو قرين الحق، جناية على الإسلام وهو رمز للإسلام، جناية على الأمة والأمة في أمس الحاجة إلى علي، إلى هدي علي، إلى أخلاق علي، إلى أمانة علي على الإسلام وعلى الدين وعلى الحق. ثم دعا إلى العودة إلى الإمام علي لتطبيق وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه، فقال: اليوم نحن بأمس الحاجة إلى أن نستفيد من علي كيف كان في مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وآله، جنديا مخلصا وتلميذا متميزا وإنسانا راقيا في إيمانه ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، مقاتلا على تأويل القرآن، وهذا حديث وارد فيه متفق عليه كذلك: إن فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول الله؟ قال: لا، خاصف النعل، وكان علي حينها يخصف النعل، ومؤتمن على الإسلام وحريصا على الأمة وعلى وحدتها. ولذلك طبعا يعني بقي ولم يعني مع كونه يعلم أنه هو المقصود بأن يتولى الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك فعل ما فعله هارون عليه السلام حين حافظ على وحدة بني إسرائيل، كذلك هو أبى في البداية أن يبايع بعلمه أنه هو المقصود، وبقي ذلك مدة أشهر، وطبعا ذلك حتى تعلم الأمة بعد ذلك أنه كان يعلم أنه هو المقصود بذلك، هو ومجموعة من الصحابة الثابتين الصادقين بقوا كذلك، إلى أن رأى أن وحدة الأمة تقتضي أن يسلم بالأمر الواقع، وبقي طبعا للصادقين الثابتين معه في هذا المجال، بقي مرجعهم، بقي هاديهم إلى أن حصل ما حصل. وبالتالي كل هذه أحداث، كل هذه دروس يمكنها أن نستفيدها بخلاف كما قلنا غيره من الصحابة. الذين لا نجد عندهم هذه التوسع أو ربما الارتباط بكل القضايا. الإمام علي تعرض للكثير من الفتن، تعرض للكثير من الابتلاءات، بحيث يمكننا أن نجد في حياته وفي شخصيته النموذج المثالي الرفيع الذي يمكن أن يقتدى به، والحمد لله رب العالمين.